القرآن مسلكا عجيبا، فرأينا كتاب الله تعالى يعبر عن الألفاظ المستهجنة بالألفاظ الأخرى اللائقة، كما في قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فعبر عن إتيان المرأة ومجامعتها بالتغشي. وقوله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. وقوله: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. القرآن الكريم في هذا الباب عجيب أمره، فإنه لا يذكر الألفاظ المستهجنة وإنما يكني عنها، ومن خلال ذلك يعلم أتباعه الأدب في التعبير، من خلال ذلك يعلم المسلمين الأدب في التعبير، وأنه لا ينبغي لهم أن يصرحوا بالألفاظ المستهجنة، بل يختاروا الألفاظ اللائقة في تعابيرهم. فهذه هي الأمة التي أدبها الله تعالى في جميع أحوالها، حتى في جانب تعبيراتها وفي جانب ما تريد أن تتكلم به من الأمور المتعلقة بالنساء. وهذا معنى قوله: والغرض الإيضاح أو الاختصار أو صون عرض أو صون العرض والستر عن العرض، قال: أو انتفاء اللفظ لاستهجان، أو انتقاء اللفظ لاستهجان، أي انتقاء واختيار لفظ آخر، لأن اللفظ المغير والمعروض عنه لا يليق. نعم. قال: وكذلك من هذه الأغراض أغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام. ثم قال: انتهى. إذن عرفنا في هذه الأبيات نوعا آخر من أنواع البلاغة، أو عرفنا أسلوبا آخر من أساليب البلاغة في باب علم البيان، وهو الأسلوب الذي يسمى بالكناية. والكناية هي أسلوب من أساليب اللغة العربية، قيل هي نوع من الحقيقة، وقيل نوع من المجاز، وقيل نوع مستقل بنفسه. والمقصود من الكناية هو أن تطلق لفظا وتريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لهذا اللفظ، وبهذا تفارق المجاز. ثم هي تنقسم باعتبار المكني بها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول: الكناية التي يطلب بها موصوف، أو قل يكنى بها عن موصوف. والقسم الثاني: الكناية التي تطلب بها صفة، أو قل الكناية التي يكنى بها عن صفة. والقسم الثالث: الكناية التي لا تطلب بها نسبة، أو قل كناية النسبة، وهي التي يصرح فيها بالصفة وتسند إلى شيء ملازم للموصوف أي للمكني. ثم تنقسم باعتبار الوسائط التي بين المكني والمكني عنه إلى أقسام أربعة: القسم الأول التعريض، والقسم الثاني التلويح، والقسم الثالث الرمز، والقسم الرابع الإيماء. نعم. ثم من أغراضها المهمة الاختصار والإيضاح والصون والستر والإعراض عن اللفظ المستهجن بانتقاء لفظ آخر مناسب. وقد تكون هناك أغراض أخرى تستفاد من الكناية بحسب الأساليب الكلامية. أتمن التعريف. أتمن. نعم لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادتي. نعم لماذا تخالف المجاز بمقتضى هذا التعريف؟ لماذا تخالف المجاز؟ نعم لأنها لا يمتنع إرادة معناها الأصلي بخلاف المجاز فإنه يمتنع إرادة معناه الأصلي. تمام لكن تنقسم باعتبار المكني نعم إلى ثلاثة أقسام. الله إيه يلا كل القسم الأول فقط. نعم كناية عن صفة. طيب الثاني القسم الثاني. تمام القسم الثالث. لا لا كناية نسبة. كناية نسبة. طيب ما هي ما هو ضابط كناية الصفة؟ ضابط كناية الصفة نعم إيه تفضل. كناية صفة أقول كناية صفة كل ضابطها نعم ضابطها هي ما يطلب بها صفة أما ضابط كناية الموصوف فهي أو فهو ما يطلب بها موصوف. أما ضابط كناية النسبة إيش نعم وهو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه ولكنها في الحقيقة لا يقع الإثبات للمكني عنه ذاته وإنما يقع الإثبات لإيش للشيء المتصل به فإنما يقع الإثبات أو النفي للشيء المتصل به. تماما ثم تنقسم الكناية باعتبار الوسائط إلى كم باعتبار الوسائط إلى أربعة أقسام. القسم الأول نعم ما يسمى بالتعريض ما هو ضابط التعريض؟ شو هو ضابط التعريض؟ لا التعريض ضابطه نعم هو الكلام الذي استعمل في حقيقته وقصد به غير معناه بدلالة السياق. النوع الثاني يلا التلويح. ما هو ضابط التلويح؟ شو ضابط التلويح؟ هو ناقص الوسائط. نعم زيد أتمم التعريف. نعم نعم طيب أما القسم الثالث شو هو؟ نعم القسم الثالث بالترتيب يعني الرمز. ما هو ضابط الرمز؟ نعم نعم هو نعم بالعكس لا مع وضوح نعم مع خفاء النزول. أما الرابع نعم ما إيش ما ما قلت وسائطه مع وضوح الدلالة. ما هي الفوائد التي تستفاد من الكناية؟ كم هي كم من فائدة يعني؟ نعم متفقون كلكم يلا الفائدة الأولى. طيب الثانية ثالثة نعم الرابعة صوت. تمام والآن أشار المؤلف إلى الفن الثالث بالفنون الثلاثة التي وعد بذكرها في بداية الخطبة. قلت بقي شيء تمام المراتب ما لم نتكلم عليها في الحلقة الماضية. تمام قال فصل في مراتب المجاز والكنى ثم قال طيب هذه الأساليب التي سبق ذكرها في هذا الباب وقد علمناها وأن منها المجاز ومنها أسلوب الكناية ومنها أسلوب التشبيه ومنها الأسلوب الذي يسمى بالحقيقة. فإذا عندنا أسلوب المجاز وأسلوب الكناية وأسلوب التشبيه وأسلوب التصريح أو أسلوب الحقيقة. هذه أساليب مجملة. ثم أسلوب المجاز منه ما يسمى بماذا؟ بالاستعارة ومنه ما يسمى بالمجاز المرسل. هذه الأساليب تختلف مراتبها في البلاغة فبعضها أبلغ من بعض. فما هو أبلغها على الإطلاق؟ أبلغها على الإطلاق هو المجاز لماذا كان المجاز أبلغها؟ ها؟ لأن فيه الانتقال من الملزوم إلى اللازم، لأن فيه الانتقال من الملزوم إلى اللازم، إذن فهو كإثبات الشيء ببينه، كإثبات الشيء ببينته، ومن هنا كان أبلغ. ثم هذا المجاز نفسه بأبلغيته منه استعارة التمثيلية، وهي أبلغ من ماذا؟ وهي أبلغ من الاستعارة المكنية، والاستعارة المكنية هي أبلغ من الاستعارة التصريحية، والاستعارة التصريحية هي أبلغ من المجاز المرسل. إذا المجاز في حد ذاته ذو مراتب، أعلاها استعارة تمثيلية، ثم استعارة بالكناية، ثم استعارة تصريحية، ثم المجاز المرسل. والمجاز في مجمله هو أبلغ من ماذا؟ هو أبلغ من الحقيقة، وأبلغ من الحقيقة، وأبلغ كذلك من الكناية. وأما إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين التشبيه وغيره، فما هو أبلغ؟ أبلغ من التشبيه، فالاستعارة أبلغ من بل المجاز أبلغ من التشبيه، لأن التشبيه في القول الصحيح هو حقيقة، أي هو أسلوب من أساليب الحقيقة وليس أسلوب من أساليب المجاز، ومن ثم فإن المجاز أبلغ من التشبيه. ثم إذا أردنا نعقد مقارنة بين الكناية، أسلوب الكناية والأسلوب التصريح، فأيهما أبلغ؟ الكناية أبلغ من التصريح، لأن الكناية أيضا فيها الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وذلك يعتبر كدعو الشيء ببينه، وهو أقوى وأبلغ في إثبات المعنى، وهو أقوى وأبلغ في إثبات المعنى. وهكذا ترى أن أساليب اللغة العربية في البلاغة ليست على مستوى واحد، فبعضها أبلغ من بعض، فالمجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ من التصريح، والمجاز في حد ذاته ذو مراتب، فالاستعارة التمثيلية أبلغ من الاستعارة بالكناية، والاستعارة بالكناية أبلغ من الاستعارة التصريحية، والاستعارة التصريحية أبلغ من المجاز المرسل. ثم إن التشبيه أبلغ من غيره بالنسبة للحقيقة، أما بالنسبة للمجاز المجاز أبلغ منه، أي من التشبيه. ثم إن الكناية أبلغ من التصريح، لكن ما هو الأبلغ، المجاز أو الكناية؟ أيهما أبلغ؟ المجاز أبلغ من الكناية. لماذا كان المجاز أبلغ من الكناية؟ لماذا؟ تفضل. يعني لا يجوز فيه اعتبار المعنى الأصلي، بخلاف الكناية فإنه يجوز فيها اعتبار المعنى الأصلي، فمن ثم كان المجاز أبلغ من الكناية، ولكن الكناية هي أبلغ من التصريح، لأن فيها الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فهو كإثبات الشيء ببينه. ثم قال: والآن ننتقل إلى الفن الثالث من الفنون الثلاثة التي وعد المؤلف بذكرها، وقد ذكر لنا الأول منها وهو علم، والثاني وهو علم البيان، والآن أخذ في ذكر الثالث الذي هو علم البديع. والبديع في اللغة هو الشيء المخترع على غير مثال سابق، البديع في الحقيقة هو صفة من أبدع يبدع، فهو صفة من أبدع يبدع، والمبدع هو الذي يأتي بالشيء على غير مثال سابق، والبدع هو الشيء الذي وجد على غير مثال سابق، ومنه البدعة وهي الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثيل، ومنه قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست جديدا في باب الرسالة، فقد سبقني إلى الرسالة رسل من قبلي وجئت من بعده. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف بقوله: يقول في تعريف علم البديع بأنه علم يعرف به وجوه المحسنات اللفظية أو المعنوية للكلام، ولكن اعتباره لا يكون إلا بعد توفر العلمين السابقين. اعتبار علم البديع لا يكون إلا بعد توفر العلمين السابقين، وهما علم المعاني وعلم البيان. بمعنى أن الكلام لا ينظر فيه إلى المحسنات اللفظية والمعنوية إلا بعد أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، وإلا بعد أن يكون واضحة الدلالة. وإلا فكيف ينظر إلى التحسين والكيان غير موجود وغير متوفر؟ يعني كيان الكلام غير متوفر، لأن الذي ينظر أو يحاول أن يحسن الكلام الذي لم يتوفر فيه عنصر علم المعنى وعنصر علم البيان الذي يحاول أن يحسنه وهو متوفر العنصرين، فالذي يعلق الجواهر على رقاب الخنازير. فكيف تعلق الجواهر على رقاب الخنازير؟ كذلك كيف ينظر إلى المحسنات اللفظية والمعنوية والكلام من أساسه مخروم لأن لم تتوفر فيه شروط علم المعاني ولا شروط علم البيان ولا شروط علم البيان؟ بمعنى أن الكلام مثلا إذا كان معقدا لا يكون قد توفر فيه عنصر علم البيان، وإذا لم يكن مطابق علم البيان يعني الذي يجتنب فيه التعقيد هو العكس. ماذا تقول؟ علم البيان وما زين؟ أيوة، وما من التعقيد دين معنى يقين له البيان عنده قد انتقيد. تمام. إذن لا اعتبار لعلم البديع إلا بعد توفر العنصرين السابقين وهما عنصر علم المعاني وعنصر علم البيان. أما عنصر علم المعاني فيقصد بتوفره هنا أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وأما عنصر علم البيان فيقصد به هو وضوح الدلالة بأن يكون الكلام خاليا من التعقيد، يعني يكون الكلام خاليا من التعقيد. فعندئذ ننظر إلى الوجوه المحسنة للكلام، وهذه الوجوه قد تكون محسنة لفظية وقد تكون محسنة معنوية، لأن المحسنات التي هي موضوع علم البديع إما أن ينظر فيها من جهة معنى الكلام وجوهره، وإما أن ينظر فيها إلى جهة لفظ الكلام ورونقة شكله وقد اهتم العلماء بهذا الفن مبكرين له، فقد وقع فيه التأليف منذ القرن الثالث الهجري، وبدأ صغيرا كما تبدأ العلوم الأخرى، ثم أخذ ينمو حتى صار له هذا الصرح الذي نراه ماثلا في كتب علم البديع. ثم قال: ثم وجوه حسنه ضربان، يعني أن الوجوه التي تحسن الكلام على قسمين: القسم الأول الذي يسمى بالمحسنات اللفظية، والثاني الذي يسمى بالمحسنات المعنوية. وضابط المحسنات المعنوية هو إذا غير اللفظ بمرادفه فلا يذهب الحسن المعنوي، إذا غير اللفظ بمرادفه لا يذهب الحسن المعنوي للكلام. وأما ضابط المحسن اللفظي فهو الذي إذا غير اللفظ بمرادفه ذهب جمال وحسن الكلام. ولا مانع من أن يكون التحسين موجودا في اللفظ والمعنى معا، إننا نرى بعض المحسنات يوجد فيها الجانب اللفظي والجانب المعنوي. ثم قال: طيب، بدأ بالمحسن الأول، ما هو؟ وهو المعنوي لأهميته، لأن المحسن المعنوي هو أهم من المحسن اللفظي، إذ لا يمكن أن يتوفر المحسن اللفظي إلا بعد أن يتوفر المحسن المعنوي. وقد استقرأ علماء البلاغة أنواع المحسنات المعنوية في الكلام العربي وحاولوا أن يجمعوها للطالب، وقد ذكر المؤلف هنا أهمها ولم يستوفها كلها، لكن ذكر أهمها. من بين هذه المحسنات المعنوية المهمة ما يسمى عندهم بالمطابقة، ويسمى بالطباق، يسمى بالمطابقة ويسمى بالطباق ويسمى بالتضاد ويسمى بالتكافؤ. إذن كم لهم من تسمية؟ أربعة: الأول الطباق، الثاني المطابقة، الثالث الرابع تمام. والمطابقة أو الطباق أو التكافؤ معناه هو الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، سواء كان ذلك تقابل تقابل تضاد أو تقابل نعم إيجاب والسلب وما إلى ذلك. فمتى وجدت معنيين متضادين في الكلام فاحكم على ذلك الكلام بأنه يشتمل على محسن معنوي يسمى بالطباق أو بالمطابقة أو التكافؤ. وهذا النوع من المحسن أقسام، أو قل ينقسم إلى أقسام. ينقسم أولا إلى قسمين: القسم الأول ما يجري في نوع واحد، والثاني ما يجري في نوعين. إذا القسم الأول ما يجري في نوع واحد، والثاني ما يجري في نوعين. والمراد بالنوع الواحد أن يكون من نوع الاسم أو من نوع الفعل أو من نوع الحرف. فمثال الذي جرى في نوع الاسم قول الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ففي الجملة الكريمة محسن معنوي وهو الطباق، حيث وقعت المقابلة هنا بين معنيين متضادين وهما اليقظة والرقود، وهما من نوع واحد وهو الاسم. مثاله في نوع الفعل قول الله تبارك وتعالى: ولله ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ففي الآية الكريمة محسن معنوي يسمى بالطباق، وهو المقابلة بين تعز وبين تذل. نعم طيب. وقد يكون بين حرفين، بين نوع الحرف كما في قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما كسبت. وقد يكون من نوع عين مختلفين، من نوعين مختلفين، كأن يكون من نوع اسم ونوع فعل كما في قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه. وهناك نوع من الطباق أو المطابقة يسمى بطباق السلب. يمكن أن نقول ينقسم الطباق إلى قسمين: طباق إيجاب وطباق سلب. هذه الأمثلة السابقة كلها من نوع طباق الإيجاب. وأما طباق السلب فضابطه أن يقع من فعل واحد أحدهما منفي والآخر مثبت، أو أحد الفعلين أمر والثاني نهي. هو ضابطه أن يقع أحدهما والثاني. مثاله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون هذا طباق سلب. مثال النوع الآخر: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشون، إذ وقعت المقابلة هنا بين نوعين من فعل واحد، وهو لكن أحدهما لكن أحدهما أمر والثاني نهي. طيب، إذن هذه الأنواع كلها داخلة تحت الطباق أو المطابقة، وعد من ألقابه المطابقة. ثاني تشابه الأطراف، أما تشابه الأطراف في المقصود به نعم أما تشابه الأطراف في المقصود به في الحقيقة هو ختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، وهذا في القرآن فيه القدح المعلق لقوله تعالى لو تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقد ختم في الآية بما يناسب أولها تماما وقوله وهو اللطيف الخبير. وأما النوع الثالث الذي تضمنت هذا البيت فهو الموافقة، ومراد الموافقة هو الجمع بين الشيء وما يناسبه لا على سبيل التضاد، وهذا كثير كذلك في القرآن وفي السنة وفي الكلام العربي، ومن قول الله عز وجل والشمس والقمر بحسبان ومستدبران وقدر حسبان. إلى آخره. ما زال رحمه الله يتكلم على المحسنات المعنوية التي بدأ الكلام فيها بالبيت الأول قبل هذا. سبق في الدرس الماضي تعريف البديع لغة واصطلاحا، كما سبق أيضا ما يدور حوله علم البديع. فما هو معنى البديع في اللغة؟ شو معنى البديع في اللغة؟ نعم، هو من بدع يبدع أو من أبدع يبديع، إذا أتى به على غير مثال سابق. وأما في الاصطلاح فمعناه، ما معنى البديع في الاصطلاح؟ نعم، هو علم يعرف به زيد وجوه تحسين الكلام مع رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. وعلى هذا التعريف لا بد في علم البديع من توفر أمرين، فما هما هذان الأمران؟ شما لا بد من وجود علم المعاني ولا بد من وجود علم البيان، فلا بديع إلا بعد تحقق الفنين السابقين. فإذا الكلام الذي لم يتوفر فيه علم المعاني هل يكون بديعا؟ هل يكون بديعا؟ لماذا لا يكون بديعا؟ لأنه لم يتوفر فيه شرط من شروط علم البديع الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لو كان الكلام معقدا هل يكون بديعا؟ هل يكون بديعا؟ لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه علم البيان. ولذلك نقول بأن الكلام البديع يشترط فيه أن يكون مطابقا لمقتضى الحال وأن يكون واضح الدلالة، لأن البديع إنما يأتي بعد أن يستوفي الكلام فصاحته وبلاغته. فإذا لم يستوفي الكلام فصاحته وبلاغته فلا يمكن أن يكون بديعا، إذ البديع هو من كماليات الفصاحة، هو إيش؟ من كماليات الفصاحة والبلاغة. ثم سبق أن علم البديع يشتمل على نوعين من المحسنات، فما هما هذان النوعان؟ محسن اللفظي ومحسن المعنوي. ما هو ضابط المحسن اللفظي؟ ما هو ضابط المحسن اللفظي؟ تماما، ضابط المحسن اللفظي هو إذا غير اللفظ بمرادفه ذهب حسن الكلام وجماله. أما ضابط المحسن المعنوي شو؟ تماما، هو الذي إذا غير اللفظ فيه بمرادفه لم يذهب حسن الكلام وجماله، لم يذهب حسن الكلام وجماله. طيب، سبق لنا في البيت قبل هذا أنواع من المحسنات المعنوية، فكم هي تلك الأنواع التي سبقت؟ كم هي تلك الأنواع التي سبقت؟ نعم، أربعة أنواع. النوع الأول شو هو؟ نعم الطباق، ويسمى بالمطابقة، ويسمى بالتكافؤ، ويسمى بالتطابق. إذن كم عندهم من تسمية؟ أربعة. الاسم الأول الطباق، الثاني التكافؤ، الثالث التضاد، والرابع المطابقة. طيب هذا المحسن الذي هو الطباق إلى كم ينقسم في تقسيمه الأول؟ ينقسم في تقسيمه الأول إلى قسمين. القسم الأول إيش هو؟ تفضل. الذي يكون من نوع واحد، هو الذي يكون من نوع واحد. كم يندرج تحت هذا النوع أو هذا القسم؟ بالثلاث. يلا الأول. نعم ما يكون من نوع الاسم. الثاني، الثالث ما يكون من نوع الحرف. طيب القسم الثاني، نعم ما يكون من نوعين، ما يكون من نوعين، ما هما هذان النوعان؟ نعم المهم أن يكون من نوعين، من اسم وفعل. ثم ينقسم قسمة ثانية، ما هي هذه القسمة؟ تماما، هما طباق إيجاب وطباق سلب. ما هو ضابط طباق السلب؟ ما هو ضابط طباق السلب؟ عندك جواب أحسن من هذا؟ تماما، هو الجمع بين فعلين من نوع واحد، أحدهما أمر والثاني نهي، أو أحدهما مثبت والثاني منفي. تماما. والنوع الثاني من أنواع المحسنات التي سبقت في البيت الماضي ما هو؟ نعم تشابه الأطراف. ماذا يقصدون بتشابه الأطراف؟ نعم نعم أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى. مثاله في غير ما ذكرنا، يلا في غير ما ذكرنا نريد مثال. نعم لا في غير ما ذكرنا سابقا نريد مثال على ذلك. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى الكفر؟ ممكن أن يكون هذا من نوع الذي نحن بصدده، لكن نريد مثال أوضح من هذا. ليس كمثلي شيء والسمع البصر. أحسنت، هذا مثال يوجد فيه هذا النوع الذي هو تشابه الأطراف. وهذا النوع كان العرب مفطورين عليه في كلامهم، حتى إنه ورد عن أحد الأعراب أنه سمع أعجميا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قرأها بغفور رحيم. فقال العربية: هذا لا يمكن أن يكون غفورا رحيما بعد الزلل، لا يمكن أن يكون غفور رحيما بعد الزلل. وأدركها بفطرته، إنما يكون غفور رحيم بعد التوبة، بعد الرجوع إليه، بعد الاعتراف، أن يكون مع الزلل غفورا رحيما لا. فرجع القارئ، راجع القارئ نفسه فوجد أنه قد أخطأ، وأن الآية: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا في القرآن الكثير، وهذا منه في القرآن الكثير. طيب النوع الثالث مما سبق ذكره، نعم نعم الموافقة. طيب الموافقة ما هو ضابطها؟ نعم نعم الجمع بين شيئين متقابلين لا على سبيل التضاد. وبقولنا على سبيل التضاد نخرج نوعا من أنواع المحسنات. ما هو هذا النوع؟ نعم الطباق أو المطابقة. مثاله الله ما مثاله؟ أريد مثال الله. نعم، الشمس والقمر بحسبان، فهناك تناسب بين الشمس والقمر، ومنه المال، المال والبنون، والكثير منه في القرآن الكريم، في القرآن الكريم كثير منه. طيب النوع الرابع، الله النوع الرابع، نعم لا لا لا النوع، إذن لم يسبق إلا ثلاثة، قلتم أربعة، إذن هي ثلاثة، لم يسبق في البيت الذي قبل هذا إلا ثلاثة، والآن نواصل الكلام مع قول المؤلف في موضوع المحسنات المعنوية. من المحسنات المعنوية العكس، والمراد بالعكس هنا هو أن يقدم جزء من الكلام ثم يعكس، فيقدم ما أخر ويؤخر ما قدم، هذا هو العكس، أن يقدم المتكلم جزءا من الكلام ثم يعكس، فيقدم ما أخر ويؤخر ما قدم. وهذا في الكلام العربي كثير، وفي القرآن منه الأمثلة المتعددة، ومنه المثال الذي يردده علماء البديع كثيرا، وهو قولهم عادات السادات سادات العادات، أنا قدم في أول الكلام العادات، ثم أخر العادات وقدم السادات. ومنه في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم محلل الحرام كمحرم الحلال، محرم الحلال كمحلل الحرام. ومنه في القرآن الكريم هن لباس لكم وأنتم، ومنه قول الله عز وجل ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وهذا كثير. طيب النوع الثاني مما ذكر في هذا البيت التسهيم، ويقال فيه الإرصاد، يقال فيه التسهيم ويقال فيه الإرصاد، والإرصاد مصدر أرصد، شيء يرصده إذا أعده. والمراد بالإرصاد عندهم هنا أن يجعل قبل آخر البيت أو آخر الفقرة ما يدل عليه إذا عرف الروي، وهذا لا يستطيعه إلا البلغاء، لا يستطيعه إلا البلغاء، هو أن يجعل قبل آخر البيت أو قبل آخر الفقرة ما يدل على ذلك الأخير من البيت أو على ذلك الأخير من الفقرة إذا عرف الروي. والمراد بالروي الحرف الذي بنيت عليه القصيدة، أو الحرف الذي بني عليه السجع من الكلام. مثاله في الشعر قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما، أن بإمكانك أن تختم البيت بهذه الكلمة قبل أن تسمع بها، لأن الشاعر قد أرصد لك شيئا في البيت يدلك على آخره، لأنك عالم الروي الذي بنى عليه قصيدته وهو حرف العين، إذن بإمكانك أن تقول عندما تسمع إلى ما، أن تختم بقولي تستطيع إلى ما تستطيع. ومنه في القرآن الكريم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم، استطاعتك أن تختم الآية بقول الله عز وجل يظلمون، إنك تعلم من خلال الفواصل التي بني عليها القرآن الكريم في ذلك الموضوع بأنها مختومة. نعم، ولذلك قيل إن عمر بن الخطاب أو معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى من سورة المؤمنون ثم أنشأناه خلقا آخر، نطق بآخر الآية قبل أن ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي فتبارك الله أحسن الخالقين. والدلالة على ختام هذه الآية هي دلالة معنوية، إذ الدلالة هنا قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. طيب هذا هو الذي يسمى عندهم بماذا؟ بالإرصاد أو بالتسهيل. ثم قال والمشاكلة. ومن أنواع المحسنات المعنوية نوع المشاكلة. المشاكلة في اللغة هي المماثلة، وهي مصدر شاكله يشاكله مشاكلة. وفي اصطلاح أهل البديع يعرف المشاكلة بأنها ذكر اللفظ، ذكر الشيء بلفظ غيره، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، ذكر الشيء بلفظ غيره، أو قل تسمية الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. فهي إذن على قسمين: المشاكلة التي ذكر فيها اللفظ الآخر حقيقة، والمشاكلة التي لم يذكر فيها اللفظ الآخر وإنما قدر تقديرا. أما المشاكلة